نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. قبل الفطور. أي. يتوجه كثير من الصائمين إلى القبلة ويدعون. أي. بصفة يومية كل يوم يعني قبل الفطور بشوية بدقيقة دقيقتين يتوجه. هل هذا من السنة؟ لكن على وجه جماعي ولا شلون؟ لا على وجه كل واحد لحاله يتوجه. ما في شيء إن شاء الله ما في شيء. يعني قبل الفطور بشوية. ما في شيء لكن ما ينبغي أن يتخذون هذا سنة. ليس بسنة. لا يعني قصدي دائما لأن ما أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الإفطار فعل ذلك. لكن ورد أن الصائم له دعوة عند فطره لا ترد. خير إن شاء الله. أفهمت؟ خير إن شاء الله. أنت؟ جزاك الله خير. الأحسن أن لا يتخذوها راتبة. إيه. لأن كثير في الحرم يصلحونها. أقول الأحسن أن لا يتخذوها راتبة. إيه نعم. لأنني لا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإفطار توجه إلى القبلة ودعا. إنما الدعاء يكون خلال اليوم كله يعني. الدعاء عند الفطور طيب. إيه. بس ليس براتبة.